الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من شرائط المتعاقدين الاختيار، والكلام فعلا في جهتين: الجهة الأولى في بيان ما هو المقصود بالاختيار، والجهة الثانية في بيان المدرك والدليل على كبار هذا الشرط في صحة العقد. أما بالنسبة للجهة الأولى فقد ذكر الأعلام أن الاختيار على معنيين: إذ تارة يكون الاختيار مقابل الإلجاء، فعندما يكون الإنسان مختارا يعني قاصدا لفعله، فإن الإنسان قد يقوم بفعل من دون قصد إليه وإنما يقوم به كالآلة، وتارة يقوم بالفعل قاصدا له. فالمعنى الأول للاختيار هو الإتيان بالفعل عن قصد، لا الإتيان بالفعل لا عن قصد، فالاختيار هنا مقابل الإلجاء، وهذا لا كلام فيه لأنه ليس شرطا في الصحة بل هو مقوم لعنوان العقد، فإن العقود تابعة للقصود، لو لم يكن العقد مقصودا لما كان عقدا. فالاختيار بمعنى القصد فالمقابل للإلجاء مقوم لعنوان العقد وليس شرطا في صحته، وإنما الكلام في الاختيار بمعنى شرط الصحة. الاختيار بالمعنى الثاني هو الاختيار مقابل الإكراه، لأن من يأتي بالفعل عن قصد إليه قد يكون باختياره آتيا بالفعل وقد يكون مكرها عليه وإن كان قاصدا إليه، فالفعل الإكراهي والفعل الاختياري كلاهما مشتركان في الفعل عن قصد، إلا أن الفعل الاختياري قد أتى بالفعل ابتداء لا عن إكراه، والثاني قد أتى بالفعل خلاصا من الوعيد الذي وعد به. إذن فكلامنا فعلا في الاختيار مقابل الإكراه لا في الاختيار مقابل الإلجاء الذي هو بمعنى القصد إلى العاقد. ووقع الكلام بين الأعلام في بيان حقيقة الاختيار، ما هو المقصود بالاختيار مقابل الإكراه الذي يكون شرطا في صحة العاقد. هنا نذكر ثلاثة آراء لثلاثة أعلام في هذا الباب. الرأي الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن الفعل القصدي متقوم بالشوق، فلا يتصور صدور فعل قصدي من الإنسان إلا مع مسبوقيته بالشوق إليه. غاية ما في الأمر أن الشوق قد يكون شوقا طبعيا وقد يكون شوقا عقليا، فالإنسان إذا تصور فعلا من الأفعال القصدية كالعقد مثلا، فإن العقد فعل قصدي للإنسان، إذا تصور الإنسان فعلا قصديا كالعقد فإما أن يراه ملائما لقواه الطبعية فيشتاق إليه شوقا طبعيا، كما لو رأى أن بيع داره يحقق له ربحا والربح ملائم لقواه الطبعية فيشتاق للبيع شوقا طبعيا، وإما أن يدرك أن الفعل وإن لم يكن ملائما لقواه الطبيعية إلا أنه ملائم لقواه العقلية، فهو وإن لم يشتاق إليه شوقا طبعيا لكنه مشتاق إليه شوقا عقليا، تماما كما في شرب الدواء. فإن من تصور الدواء ورأى أن الدواء ليس ملائما لقواه الطبعية ولكنه ملائم لقواه العقلية، اشتاق إلى شرب الدواء شوقا عقليا لا شوقا طبعيا. كذلك في المقام أيضا في باب العقود، قد يكون العقد ملائما للشوق، قد يكون ملائما للقوى الطبعية فيشتاق إليه العاقد شوقا طبعيا، وقد يكون ملائما للقوى العقلية فيشتاق إليه العاقد شوقا عقليا. فالمهم أن الفعل الإرادي الفعل القصدي لا يصدر إلا عن شوقين، سواء كان الشوق السابق عليه شوقا طبعيا أو شوقا عقليا. ورتب المحقق الإصفهاني على مسلكه أمرين: الأمر الأول أنه لا فرق بين بيع المضطر وبيع المكره، الأعلام فرقوا قالوا بيع المضطر مختلف حقيقة عن بيع المكره، عقد المضطر مختلف حقيقة عن عقد المكره. محقق الإصفهاني يقول لا فرق في حسب الحقيقة بين فعل المضطر وفعل المكره، بين بيع المضطر وبيع المكره. بيان ذلك أنه إذا قال له مثلا السلطان الجائر إذا قال له إن لم تبع دارك فاعتديت عليك بقتل أو بخدش في عرضك أو بأهد لأموالك مثلا، فأتى بالبيع، فهذا البيع يسمونه بيع المكره. أما إذا قال له السلطان إن لم تأتني بألف دينار اعتديت عليك، ورأى أنه لا يستطيع تهيئة الألف الدينار إلا ببيع فراشه، فيقولون بأن بيع فراشه بيع المضطر وليس بيع المكره. فإذا كان الوعيد على نفس المعاملة فالبيع بيع مكره، وإذا لم يكن الوعيد على المعاملة بل كان الوعيد على أمر آخر وكانت المعاملة دفعا لضرر ذلك الوعيد سمي البيع بيع المضطر. وقد حكم الأعلام بأن بيع المكره مختلف بحسب الحقيقة عن بيع المضطر، ومختلف معه بحسب الحكم أيضا، فبيع المكره باطل وبيع المضطر نافذون. المحقق الأصفهاني يقول لا، مع قطع النظر عن الاختلاف بينهما بحسب الأثر كما سيأتي، لا فرق بينهما بحسب الحقيقة أبدا. كما أن فعل المكره فعل قصدي كذلك فعل المضطر فعل قصدي، وقد ذكرنا بأن الفعل القصدي مسبوق لا محالة بالشوق، إما الشوق الطبعي وإما الشوق العقلي. ففي كليهما في بيع المضطر وفي بيع المكره وإن لم يكن البائع واجدا لشوق طبعي إلا أنه واجد لشوق عقلي. كما أن المكره يرى أنه لولا قيامه بالبيع لترتب عليه الضرر المتوعد به، فلا مناص من الخلاص من الضرر المتوعد به إلا بالبيع، فيشتاق إلى البيع شوقا عقليا. كذلك المضطر يرى أنه لا يمكن تخليصه من الضرر إلا بقيامه بهذا البيع، فالبيع مقدمة للخلاص من الضرر، فهو وإن لم يشتاق إلى البيع شوقا طبعيا إلا أنه مشتاق إليه شوقا عقليا. لا فرق بين بيع المضطر وبيع المكره في أن كليهما البائع واجد لشوق عقلي وإن لم يكن واجدا لشوق طبعي، فلماذا تفرقون بحسب الحقيقة بين المكره وبين المضطر؟ ها؟ هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره. الأمر الثاني الذي رتبه المحقق الإصفهاني على كلامه أنه لا يصح الاستدلال على عدم نفوذ بيع المكره بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، بدعوى أن بيع المكره فاقد للتراضي، كما لا يصح الاستدلال على عدم نفوذ بيع المكره بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، بدعوى أن بيع المكره غير مشتمل على طيب النفس، فإنه لا معنى للرضا ولا معنى للطيب إلا الشوق. معنى الرضا ومعنى الطيب هو الشوق، وقد فرضنا أن بيع المكره مشتمل على شوق عقلي، فهو مشتمل على رضا عقلي، مشتمل على طيب عقلي، فإذا كان مشتملا على الطيب والرضا لا يصح نفيه بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. بيع المكره كبيع المضطر، واجد لطيب النفس وواجد للرضا، فلا يصح نفيه بهذين الدليلين، بل ينبغي نفي صحته بدليل آخر. فهذان الدليلان كما ينطبقان على بيع المضطر فهما ينطبقان على بيع المكره أيضا. هذا تمام كلام المحقق الإصفهاني. في مقابل هذا الكلام رأيان، الرأي الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء من أن المقوم للفعل القصدي وللفعل الإرادي هو التصديق بالفائدة وليس الشوق. قد يكون الفعل القصدي خاليا من أي شوق ومع ذلك فهو فعل قصدي. الفعل القصدي متقوم بالتصديق للفائدة. متى ما تصور الإنسان الفعل وصدق بفائدته، إذا تصور الفعل وصدق بفائدته تحققت عنده الإرادة المحركة للعضلات نحو هذا الفعل، سواء حصل إليه شوق لهذا الفعل أم لم يحصل، حصل له رضا بالفعل أم لم يحصل، حصل له طيب نفس بالفعل أم لم يحصل. فالرضا وطيب النفس والشوق غير دخيل في الفعل القصدي إطلاقا. مقوم الفعل القصدي هو ماذا؟ هو التصديق بالفائدة. وبناء على ذلك فرق سيدنا بين بيع المضطر وبين بيع المكره. قال بأن بيع المضطر وبيع المكره مختلفان بحسب الحكم ومختلفان بحسب الحقيقة أيضا. فإن بيع المضطر واجد لطيب النفس وبيع المكره فاقد لطيب النفس. من باع داره لأجل علاج ولده فهو راض ببيعه، لعلمه بأنه لولا بيعه لما حصل له المال الذي يعالج به ولده، ولما حصل له المال الذي يدفع به خطر السلطان الجائر مثلا. المضطر راض بفعله وطيب النفس بفعله بخلاف المكره. إذا قال له إن لم تبع دارك اعتديت عليك فهو غير راض ببيع داره، ولكن لا مجال له لدفع هذا الضرر المتوعد به إلا أن يبيع. الفرق الجوهري بين بيع المضطر وبين بيع المكره فرق وجداني، وهو أن بيع المكره فاقد للرضا وطيب النفس والشوق بخلاف بيع المضطر فإنه واجد له. لذلك بيع المضطر مشمول للأدلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. بيع المكره غير مشمول لهذه الأدلة لفقدانه لهذا الشرط. ويشترك أيضا معه بحسب النتيجة ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع من أن المقوم للفعل القصدي هو الاختيار، والمقصود بالاختيار ترجيح جانب الفعل على جانب الترك. متى ما رجح العقل جانب الفعل على جانب الترك تحققت الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل. فالمقوم للفعل القصدي هو الاختيار، يعني ترجيح جانب الفعل على جانب الترك. وإن كان الفعل مبغوضا لديه، صدور الفعل لا يدور مدار الشوق إليه ولا مدار بغضه، قد يكون مشتاقا إليه ولا يأتي به، وقد يكون مبغوضا عنده ويأتي به. مثلا لو أن إنسان كان مشتاقا لبيع داري، لكن لما أكرهه السلطان على البيع قال لا أبيع، أنا مشتاق للبيع لكن لا أريد أن أبيع مكرها، مع أنه مشتاق إلى نفس المعاملة، مع ذلك قد لا يأتي بها لأنها تعلقت، صارت متعلقة بالإكراه. وقد يكون الفعل مبغوضا إليه ومع ذلك يأتي به لدفع الضرر المتوعد به. ما هو المقوم لصدور الفعل القصدي؟ ليس إلا الاختيار العقلي، يعني ترجيح جانب الفعل على جانب الفارق. وبناء على هذا فالفارق بين بيع المضطر وبين بيع المكره ليس إلا عدم الإكراه فقط، ليس الفارق بينهما معنى وجودي كما ذكر السيد الطائي قدس سره، أن المكره ليس عنده طيب نفس وأن المضطر عنده طيب نفس. يقول السيد لا، حتى المكره قد يكون عنده طيب نفس وقد لا يكون عنده طيب نفس، كما مثلا لو كان المكره مشتاقا لبيع داره، بعد أن اشتاق إلى بيع داره أكرهه السلطان على البيع فأتى بهذا البيع لدفع ضرر السلطان، وإن كان هو أساسا مشتاقا إليه الفعل مع ذلك مكره عليه. الإكراه قد يجتمع مع الشوق للفعل، وقد يجتمع مع الرضا بالفعل، وقد يجتمع مع طيب النفس بالفعل. فليس المقوم للإكراه، ليس المقوم للإكراه هو عدم طيب النفس، إذ قد يجتمع الإكراه مع طيب النفس. ليس الفارق بين بيع المكره وبين بيع المضطر إلا المعنى السلبي وهو عدم الإكراه. إن صدر هذا الفعل عن إكراه فهو مكره عليه، وإن كان مشتملا على طيب النفس، وإن لم يصدر عن إكراه فهو فعل اختياري سواء كان بيع مضطر أم لم يكن بيع مضطر. لا فرق بينهما إلا في هذا العنوان العدمي، أن بيع المكره عبارة عن لا فرق بينهما إلا في العنوان العدمي، أن بيع المضطر ليس إلا البيع الذي لا عن إكراهين. فينبغي أن يقال بأن الشرط في صحة البيع هو عدم الإكراه، الشرط في صحة البيع الاختيار بمعنى عدم الإكراه، لا أن الشرط في صحة البيع طيب النفس، وإلا فطيب النفس قد يجتمع مع حيثية الإكراه وقد لا يجتمع. فهذا الرأي يختلف عن رأي المحقق الإصفهاني في أن المحقق الإصفهاني يرى أن الفعل القصدي متقوم لطيب النفس دائما، ويقول لا، الفعل القصدي متقوم بالاختيار، قد يجتمع مع طيب النفس وقد لا يجتمع. ويختلف في نفس الوقت مع رأي سيدنا قدس سره الذي يرى بأن الفارق بين بيع المكره وبيع المضطر هو الاشتمال على طيب النفس وعدمه، يقول لا، هذا لا دور له في الفرق بينهما. المهم أن الفعل إن صدر عن إكراهين، يعني إن كان الفعل نفسه متعلقا لإكراهين فالفعل فعل إكراهي، وإن لم يكن فهو فعل اختياري بما يشمل بيع المضطر. ليس الفرق بينهما إلا في هذا القيد العدمي، وهذا القيد العدمي هو الشرط في الصحة. فلا بد من الكلام فعلا أنه هل أن حقيقة الاختيار مقابل الإكراه هي عدم الإكراه فقط، أو أن حقيقة الاختيار هي بمعنى طيب النفس كما ذكره سيدنا قدس سره، أو أن حقيقة الاختيار مقابل الإكراه هي بمعنى عدم إرادة النتيجة، نتيجة العقد إرادة جدية كما هو الصحيح الذي نذكره إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.